بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تقلبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي كيف نخشى العباد وأنت القوي، وكيف نخشى الفقر وأنت الغني، وكيف نخشى العذاب وأنت الرحيم، وكيف نخشى الذنوب وأنت الغفار. سبحانك ولا تقال إلا لك أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، أولا قبل الوجود وآخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود. سبحانك سبحانك تفردت بالخلود والبقاء وكتبت على جميع خلقك الكمال. سبحانك أنت الباقي بعد فناء خلقك. وأصلي وأسلم على كل خلق الله سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة، نبي التقى ورسول الهدى، خير من صلى وصام وقام وكان يصلي والناس نيام حتى ترجمت منه الأقدام، عليه الصلاة وعليه السلام. أيها الأخوة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلوات الله وتسليماته عليه إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها السيدة، ما اجتمعنا إلا لتكريم رجل كريم وكان عالما عظيما وحافظا للقرآن الكريم وكان من المعمرين لبيوت الله. صدق في أمثاله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. فلقد كان رحمة الله عليه يسمي نفسه حامل المسك، وكان دائما حامل المسك، وكان له على باب المسجد الكبير سطور كم جلس أمامه ليعطر الناس بأحسن العطور وليجمل الأماكن بأكثر الفخور وأعظم البخور. رحمه الله تعالى قضية الشيخ يوسف، كان من العلماء وكان من الأقوياء وكان من الأجلاء، وكان يحمل من صفات سيدنا المصطفى في صورته وفي لحيته وفي كحالة عينه وفي طيب لسانه وفي صدق كلامه. عملته كثيرا وكنت أحب أن أحدثه. كان رحمة الله عليه من الأقوياء ومن المخلصين. أيها السادة، في ليلة تكريم هذا الرجل البار الكريم نلتقي على مائدة القرآن في ليالي شهر رمضان وفي أيام كلها من النيران. وقد اتضحنا لكم من السادة حملة القرآن الأعلام بجمهورية مصر العربية أهل القرآن. وقد ارتقى منصة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، وهو عضو من أعضاء قناة الفجر الفضائية، وكان الفائز الأول على العالم الإسلامي هذا العام في المسابقات القرآنية. كما استضفنا أيضا من الفائزين السابقين الأولين من أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروتي، نبت بيت القرآن بطاروت شرقية. كما استضفنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ العلم، وأيضا من الفائزين الأوائل إذ قرأ ليلة القدر في عام ما. وقد اختير هؤلاء الثلاثة لجيدة تلاوتهم وإحكامهم. هيا بنا لنبدأ بتلاوة فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، يتفضل مشكورا. يؤتي الحكمة من

وما يذكر يا من يقتل

يكتب اللهم اجعلنا من المنفقين في السراء والضراء، واجعلنا يا ربنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإحسان وحب المحسنين وحب المساكين، واجعلنا في فواتين شهرنا من الفائزين ومن المقبولين، واجعلنا يوم العيد من الفرحين الغانمين بقبول صيامهم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان، لقد كانت التلاوة لما تيسر من آيات الله البينات ومن آيات سورة البقرة المدنية، وقد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ من أصحاب التلاوات المتواترة بقناة تجري الفضائية، والمقيم لكفر أباظة مركز الزقازيق، وذلك في ليلة التكريم للراحل الكريم الشيخ يوسف ذاك الحبيب المحبوب والمحبب إلى القلوب. فلقد كان من أهل القرآن ومن أحباب القرآن، وكان عطرا معطرا، وكان مسكا في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، قرأ شيخنا الكريم من آيات تحث الخلق على الإنفاق في سبيل الله، ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.